بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط العبادة، وأنها ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، يعني أن هذا العمل العبادي لا يمكن أن يوجد بدون الجد والرغبة وصدق العزيمة، وإذا لم توجد العزيمة فمعناه الهوس، ومعناه التسويف، ومعناه الأمل الكاذب، ومعناه الأماني أيضا الكاذبة. فيقول: أنا عندي إخلاص، وأنا عندي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست عنده عزيمة صادقة بها يوجد العمل. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى الذي هو أساس الأمور، الإخلاص الذي يدفع الرياء ويدفع الشرك بجميع أنواعه. ثم ذكر في الذي بعده، قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ تقدم الكلام على شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المصنف رحمه الله أراد بهذا ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. قال في الجواب: هي الحنيفية، أو نعم، ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات. أراد الله أعلم بهذا أن يبين أن الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به هي ملة إبراهيم، التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وبهذا يشمل جميع ما عليه الأنبياء والرسل، فإنهم كانوا على هذه الملة الحنيفية وعلى هذا الدين القويم، فكلهم كانوا مسلمين، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله تبارك وتعالى، منقادين لأمر الله عز وجل. فهذا هو الإسلام العام، أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع في كل وقت بحسبه، في كل وقت بحسبه. فهذه الشروط الثلاثة تصلح لكل ملة ولكل دين بعث الله عز وجل به رسولا: صدق العزيمة والإخلاص والتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع. فالأنبياء جميعا في التوحيد على طريقة واحدة، وأما بالنسبة للحلال والحرام وفروع الشريعة فالأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلهذا استدل رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال بهذه الأدلة، قال: هي الحنيفية ملة إبراهيم. معلوم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده لا شريك له. ثم استدل بالآية: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، جميع المرسلين يعتبرون مسلمين هم أتباعهم إلى غاية، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ دينه الذي بعثه الله به جميع الأديان التي قبله، فلا يقبل الله عز وجل بعد بعثته دينا سواه، ولا يقبل من أحد إلا اتباعه والإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الحديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقول إن الدين عند الله الإسلام وقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهكذا الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه الأدلة عامة تدل على هذا الذي تقدم. فكما يعني تقدم أن جميع الأنبياء والمرسلين يعتبرون مسلمين. قال الله عز وجل في شأن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى في إبراهيم الخليل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه فيه في ولده إسماعيل أنهما قالا: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال سبحانه وتعالى في شأن موسى: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن أنبياء بني إسرائيل: يحكم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الأدلة فيها هذا، والله أعلم. قال رحمه الله: قال كم مراتب دين الإسلام؟ قال هي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. المرتبة هي المنزلة العالية، هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم على مراتب، على مراتب مذكورة في حديث قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإسلام؟ فأرشده فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ثم لما انصرف قال: إيش هذا؟ جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا هو الدليل، الدليل على أن مراتب دين الإسلام ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، هو هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم، وأيضا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. فدين الإسلام على ثلاثة مراتب: مرتبة دنيا، ومرتبة وسطى، ومرتبة عليا. ما يصل إلى المرتبة التي هي أرفع إلا بعد مروره على المرتبة التي هي أدنى. أما مرتبة الإسلام فهي التي يدخل فيها الكافر حينما ينطق بالشهادة، إذا نطق بشهادة التوحيد فإنه يكون بذلك مسلما. فإذا ترقى في إسلامه وقوي إيمانه واعتقاده وأعماله فإنه يترقى إلى أن يكون مؤمنا، فإذا زاد على ذلك فإنه يترقى إلى أن يكون محسنا. فلا يكون أحد مؤمنا إلا وهو مسلم، ولا يكون أحد محسنا إلا وهو مؤمن مسلم. ومن كان مسلما فإنه يعني إذا قرنت هذه الأمور الثلاثة لا يكون مؤمنا ولا يكون محسنا. إذا لم يكن عنده إلا الشهادة فإن الإيمان مرتبة أعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا انتفى الإيمان لا ينتفي الإسلام، قد ينتفي عن الشخص الإيمان ولا ينتفي عنه الإسلام، لأن إذا انتفى الإسلام ما بقي أمامه إلا الكفر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, فنفى عنه الإيمان وبقي له الإسلام. فالإيمان المنفي هنا كمال الإيمان. فهي مراتب ثلاث, من كان يعني المرتبة الأولى الإسلام, ثم التي أعلى منها الإيمان, ثم التي أعلى منها الإحسان. فكل محسن يعتبر مؤمنا مسلما, وكل مؤمن يعتبر مسلما, وهكذا. فهي على هذا الترتيب. قال: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدخول فيه وأن يكون دينا لهم, يشمل إذا أطلق الإيمان والإحسان, يشمل الدين كله, كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا كما سيأتي. وهكذا في الإيمان, كما في قوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهكذا في قوله: أحسنوا إن الله يحب المحسنين, يشمل الدين كله. قال: ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال: ما معنى الإسلام؟ قال: الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام لغة بمعنى الإذعان والانقياد, أسلم بمعنى انقاد وأذعن واستسلم. ومعناه في الشرع الاستسلام لله بالتوحيد, إفراد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, والانقياد له بالطاعة, امتثال الأوامر واجتناب النواهي, والخلوص من الشرك, الخلوص والبراءة من الشرك وأهل الشرك ومعاداتهم وبغضهم ومقاطعتهم وعدم التشبه بهم. هذا من الإسلام, كما أنها يعني بهذا التعريف يشمل ما عليه المرسلون. فجميع المرسلين استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وخلصوا وتبرعوا من الشرك. وهكذا أتباعهم في زمنهم الذين أطاعوهم كانوا كذلك. ثم استدل بهذه الآيات: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله, انقاد واستسلم وأذعن وآمن ولم يتكبر ولم يشرك بالله ولم يستكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى, بل سلم أمره كله لربه سبحانه وتعالى. وهكذا قال: ومن يسلم وجهه إلى الله, بمعناها. وهكذا: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. بالنسبة للشريعة فكل أمة يكلفها الله تبارك وتعالى من الشريعة ما يناسب زمنها وما يوافق حكمة الله سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق يعني الإسلام؟ قال: الجواب, قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يدين المرء به ربه, يتدين لربه, يتعبد لربه سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام, الشيء الذي يتقرب به المرء إلى ربه ويتعبد لربه هو الإسلام. فإذن الإسلام يشمل بهذا الإطلاق الأعمال الظاهرة, ويشمل العقائد الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر المسائل المذكورة في باب الإيمان. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ الإسلام الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه الدعوة إلى تحقيق الأعمال الظاهرة، والدعوة إلى تحقيق العقائد الباطنة، والدعوة إلى التعبد لله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات، وهكذا. فما هو الذي بدأ غريبا؟ هذا الإسلام بجميعه بدأ غريبا وسيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. هذا رواه أحمد. أما الذي في البخاري يعني سئل ما أفضل العمل قال: إيمان بالله ورسوله. نعم. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. يعني هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم على أركان، يقوم على مباني ودعائم وأركان وأساسيات. لا يوجد الإسلام ولا يقوم ولا يكون ولا يتم إلا بوجودها. أما إذا زالت هذه الدعائم كلها فإن الإسلام يذهب. إذا ذهبت هذه الدعائم فالإسلام لا تقوم له قائمة عند هذا الشخص ولا يوجد. إذا فقدت فقد الإسلام. بمثل دعائم البيت التي تقوم العمارة ويقوم البيت عليها، هناك أركان أساسيات لا يمكن للبنيان أن يكون إلا بوجودها. فإذا ذهبت هذه الدعائم وهذه الأركان فإن البنيان يسقط ويذهب ويزول، وهكذا الإسلام قائم على هذه المباني وقائم على هذه الأركان. إذا زالت كلها زال الإسلام. وهناك عبادات مكملة لهذا البنيان، البنيان قائم على هذه الأركان الخمسة، وهناك طاعات مكملة إذا نقص منها شيء فإنه لا يؤدي إلى سقوط وزوال الإسلام، يؤدي إلى حصول شيء من النقص لكن لا يزول به الإسلام. لكن هذه الأركان إذا زالت كلها زال الإسلام. وإذا ذهبت الشهادتان ذهب الإيمان بالله ورسوله الذي هو أساس الإيمان والإسلام. وأما بقية الأركان كأفراد: من ترك الصلاة وحدها، من ترك الزكاة وحدها، من ترك الصوم عمدا وحده، من ترك الحج وحده. فقول الجمهور من أهل العلم كما تقدم في دروس الفقه أنه لا يكون كافرا، خاصة جمهور المتأخرين. لكن بالنسبة للأركان كلها لا شك ولا إشكال ولا خلاف في أنها إذا زالت كلها زال الإسلام كله. وإذا زالت ذهبت الشهادتان لا يوجد إيمان بالله ورسوله. فقوله بني الإسلام يدل على أنه أساس هذا البنيان، هذه الأركان الخمسة، وأنه الدين كما في حديث قصة جبريل. نواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.